سنقف اليوم أيها الإخوة الكرام على قصة من قصص موسى عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في القرآن، ذكرها الله في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم في سنته في أحاديث كثيرة، كان يضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال بحياة موسى عليه السلام وحياة قومه. فمن ذلك مثلا ما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مرة من المدينة فدخل في خيمة رجل من الأعراب في الصحراء، فوضع له ذلك الأعرابي ما يوضع للضيف من قرى من لبن وتمر وما شابه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي مكافئا له، قال: إذا جئت المدينة فأتنا. فلم يمض أيام حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة، فكان مما زار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع للأضياف، ثم أراد أن يهديه هدية، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني. فقال ذلك الأعرابي: أسألك ناقة أركبها، وعنزا يحلبها أهلي، وكلبا يحرس غنمي، وجعل يطلب مثل هذه الطلبات، مع أن وقوفه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف الذي يقول له سلني قد لا يتكرر هذه الفرصة في حياته أبدا، ومع ذلك طلب ناقة وعنزا وكلبا يحرس غنمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ الأنبياء أيها المسلمون كثير، ويستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشهد بأي نبي منهم، أن يستشهد بقصته، ومع ذلك لم يستشهد عليه الصلاة والسلام بشيء يخص إبراهيم، ولا يخص لوطا، ولا يخص صالح أو عيسى، وإنما اختار عليه الصلاة والسلام قصة من قصص موسى عليه السلام. قال: عجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام، واسم موسى مألوف عند الصحابة لما يتكرر دائما، قال: إن موسى عليه السلام أراد أن يرتحل بقومه من مصر، فأصابتهم ظلمة وهم في النهار، فعجب موسى مما يحصل، فقال له بعض كبار قومه: إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله، إن يوسف أخذ علينا العهد والميثاق ألا ننتقل إلا إذا أخذناه من قبره معنا. قال: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا نعرفه، لا يعرفه منا إلا عجوز. فدعا بهذه العجوز وسألها موسى عليه السلام، فقالت: لا أخبرك به حتى تعطيني سؤلي. قال: وما سؤلك؟ قالت: أن أكون رفيقتك في الجنة. أرادت أن تكون مرافقة للأنبياء في الجنة، علو همة، وهي التي ضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام المثال لذلك الأعرابي، كأنه يقول: لماذا لم تطلب لما قلت لك سلني، لماذا لم تطلب مرافقتي في الجنة، أو دخول الفردوس الأعلى، أو مغفرة ذنبك، أو التوفيق إلى الخير، أو حفظ القرآن، أو المداومة على قيام الليل، تطلب ناقة وعنزا وكلبا يحرس غنمك؟ أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ فكأن موسى عليه السلام استعظم طلبها، هي فقط ستدله على موضع، وتريد مرافقة الأنبياء في الجنة بهذا العمل اليسير. والأنبياء ما بلغوا ذلك المبلغ إلا بنبوتهم وبذلهم ودعوتهم وصبرهم على الأذى وما أصابهم، وأنت فقط بمعلومة واحدة تريدين أن ترافق الأنبياء في الجنة. كأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فأعطاها سؤلها. فالجنة إلى الله تعالى يدخل فيها من يشاء ويرفع من يشاء، نسأل الله من فضله. قال: لك سؤلك. فدلتهم على موضع مستنقع ماء، قالت: انضبوا هذا الماء. فنضبوه، نقلوا الماء من موضعه، وهو ماء مجتمع بعد مطر. قالت: احفروا في هذا المكان. فحفروا وأخرجوا يوسف عليه السلام، فلما حملوه معهم أضاءت لهم ما كان قد أظلم عليهم.